ستحدث في هذا الموضوع على التكليف. وقد رأيتم أن التكليف فيه بعض المسائل الغامضة، وهي قضية المسائل التي بنيت على المسائل التي عنوانها هل التكليف للابتلاء أو التكليف للامتثال. قد رأيتم ما بني على ذلك من المسائل. بقيت قضية: إذا علم المأمور بأنه لن يصل إلى وقت الأمر الذي أمر به، هل نعده مكلفا أم لا؟ قال: كالمأمور في المذهب المحقق المنصوري، يعني أنه يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور أثاره أو إثره، حال مع علم الآمر والمأمور جميعا انتفاء شرط وقوعه عند وقته، كأمر رجل بصوم يوم علم أو علم موته قبله، وكمن علمت بالعادة أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحيض يوم معين، هل يجب عليها افتتاحه بالصوم؟ فعندنا، لأن التكليف عندنا للابتلاء، نعم، فإن المرخص في الإفطار لم يوجد، لأن الأخذ في الصوم وإن كنت على علم بأنه لم يتم أنت مكلف به، نظرا لأن هذا التكليف للابتلاء ثم تقدم بيانه. والمرخص في الإفطار لا يكون بهذا الذي سيقع لها، بل لا بد من وقوعه، فمتى لم يقع يبقى التكليف على ما هو عليه. قال حلول: نعم، لو علمت أنها تحيض قبل الفجر لم يتأتى منها انعقاد الوجوب لفوات مقصود التكليف من العزم والاهتمام بالعمل. نعم، لو علمت أنها تحيض قبل الفجر لم يتأتى منها انعقاد الوجوب لفوات مقصود التكليف، يعني أنه لا يمكن العزم ولا يمكن الاهتمام بالعمل، لأن هذا الوقت الذي تحيط فيه يجعل كل ذلك غير ممكن. هذا ما قاله حلول، والمسألة واضحة والصورة بينة. إذن عندنا هنا صورتان في هذه المسألة: امرأة علمت أنها تحيض بعد الفجر، هل عليها صوم أم لا؟ هذا قال المالكية بأن عليها صوم وأن عليها أن تعقد وتهتم. أما المرأة التي علمت أنها ستحيض قبل الفجر، قلنا هذه أخرجت من الحكم عليها بلزوم الصوم، لأن ذلك متعذر فيها، لأن الزمان الذي يكون فيه الصوم ويحصل فيه الدخول فيه على وجه الابتلاء قد امتلأ بالمانع، وهو هذا العذر الذي سمعتموه. مفهوم الصورة؟ مفهوم الصورة؟ واضحة؟ إذا عندنا كم؟ صورتان. الصورة الأولى تدخل فيها المرأة، في الصوم وإن كانت على علم بأنها تحيض، أو علم الرجل أنه سيموت يجب عليه أن يصوم ويدخل في الصوم نظرا لما تقرر من أن التكليف للابتلاء وليس الامتثال. أما هذه التي قالوا بأنها تحيض قبل الفجر، فقد سمعتم ما ذكره حلول وما قرره في هذه المسألة بناء على أن المتعذر عادة لا يعتد به شرعا، لأنه يتعذر عليها أن تصوم، لأن وقت الصوم مملوء بهذا المانع وهو هذا العذر، فلذلك لما كان العذر قد ملأ الوقت حكم عليه بأنه غير مكلفة به، لأنه لا يجتمع شيئان متناقضان في وقت واحد أو في زمن أو في مكان واحد. والصوم يناقض فساده، وأن الصوم يناقض فساده، وإنما يبدأ الصوم قبل الفجر. فلو أنها قرر لها أنها سيقع لها ذلك قبل الفجر، فإن ذلك الوقت الذي يكون في الابتدار قد وقع فيه حادث آخر وملأه، وهو هذا العذر. جيد، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. فإن قلت إذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي هي العزم على الامتثال. إذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي هي العزم على الامتثال. ورب قائل يقول ما فائدة العزم مع علم المأمور أن هذا الذي دخل فيه لليتيم؟ ما فائدة هذا العزم مع علمه بأن هذا الفعل الذي دخل فيه لليتيم؟ وإذا علم بأنه لا يتيم فذلك العزم الآن فاقد للفائدة، إذ العزم إنما تكون له فائدة إذا كان ذلك الشرط الذي يقع به ذلك الفعل ممكنا. أما إذا كان معزوما على التحقيق فما فائدة هذا العزم؟ فلو أن الإنسان مثلا قال لك يجب علينا أن نعزم على أمر، فقلت له كيف تعزم على أمر وأنت تعلم بأنه لم يتم؟ كيف نعزم على صوم ونحن نعلم بأنه لم يتم؟ وهل يصح هذا في مقتضيات العقول أن تعزم على شيء على التمام وأنت على علم بأنه لا يتم؟ لا شك أن هذا لا يجري في العقول، لأنك لا تستطيع أن تعزم على شيء تعلم بأنه لا يتم، لأن هذا العلم الذي عندك وهو عدم التمام يجعل صورته الحقيقية متصورة لديك وهو أنه لن يحصل. وجر عدم الحصول مع العزم على الحصول على الفعل لا يمكن أن يجري ذلك في مجال العقول. مثلا لو أن إنسانا قال لي يجب علينا أن نصلي الظهر في كذا في بلد بعيد ونحن نمشي، فقل إنك مأمور بالصلاة في بلد كذا في مسجد كذا في الظهر جبهة، وأنا أعلم علم اليقين بأنني لا يمكنني الوصول إلى ذلك المكان على علمي، لا يمكنني أن أصل لموانع كثيرة أعرف أنها تحول بيني وبين ذلك، ومنها موانع قاهرة لا يمكن لي أن أرفعها. هذا العزم الآن لو أنني ادعيت بأنني أعزم على الصلاة على ذلك لناقضت نفسي وناقضت ما أعرفه الله، هو أنني لا أستطيع أن أصل إلى ذلك المكان. اجمعهما في قلبك وعقلك وانظر هل يجتمعان، تعلم أنك لا تصل وتعزم على الصلاة في ذلك المكان، وهل يصح هذا في مجلس العقول؟ لا يمكن. ثم إن فائدة العزم حينئذ تسقط مع علمك بأنك لم يقع. هذا هو السؤال الذي طرحه المعترضون وقالوا لا يمكن الجمع بين العزم مع العلم بعدم الوقوع. هذا واضح، والسؤال وجيه مبني على أن هذان الشيئين رحمك الله لا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد في عقل واحد. تفقين على هذا الشيء ولا لا؟ السؤال وجيه، السؤال مقبول وسنسمع الجواب. فالجواب أنها أي الفائدة موجودة على تقدير وجود الشرط. الجواب أنها موجودة على تقدير وجود الشرط. إذا إحنا نقول بأن هذا جزم بأن الشرط لن يكون، فكيف يجمع بين الجزم والتقدير؟ هل يمكن أن يرتفع هذا المانع؟ هذا هو الذي يمكن أن نقول يمكن أن يوجد الشرط. هل مثلا حكم عليك بالإعدام في الساعة الثانية عشرة وفي الحادية عشرة في هذه العشرة في النهار، وعلمت بأنك ستقتل جزما في هذا الوقت، ودخل وقت الصلاة قبل دخول وقت الصلاة، فهل تعزم أنت الآن على صلاة الظهر أنا بعد يا أخوة خشكت عليه نقول صلاة الظهر شكله وأنا ما نصلي صلاة الظهر وأنا سألت حق بالرفق الأعلى لأنك لا تموت شهيد وأنا سأرحل إلى الله تعالى في الحادية عشر نهارا اعزيز على تقديري أنه ربما يمكن أن لا يقع هذا الإعزام قل وأنا أزم به وقد أزم به يجب عليك أن تعزم على أداء صلاة الظهر على تقدير ارتفاع هذا المانع ووجود هذا الشرط وهو دخول الوقت مع ارتفاع المانع الذي هو إزهاق هذا المانع. إذا من علم أنه سيموت قبل دخول الوقت ثم علم ذلك هل يجوز عليه العزم أو لا يجوز؟ البعض يقول لا بد من العزم لأن هذا الشرط الذي هو دخول الوقت مع السلامة فيه يجب استحضار أنه ممكن لذلك يعزم. أما من قال لا يعزم قال كيف يمكن الجمع مع العزم مع العزيز لأن الشرط لم يحصل أخوهم صورتان واضحتان وكلاهما وجيه كلاهما وجيه. الأول يقول كيف أعزم وأنا علمي لا علمي بأنني لم أصل والثاني يقول اعزم لعل ذلك المانع قد ارتفع ولعل الشرط قد حصل. ثم استعمل طريقة المماثلة لأن طريقة التمثيل بها بعض المرات يزول الإشكال إذا كان التمثيل تمثيلا مفيدا لأن من طريقة العلم التمثيل بل هو أعلى درجات البلاغة. كتاب الله تعالى استعمله في كثير من الأماكن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فذهاب القرآن في مسلك التمثيل دليل على أنه من مسالك البيان ومن مسالك الحجاز ومن مسالك الاحتجاج وإظهار البرهان. ولكن التمثيل إذا كان التمثيل يقرب من المراد ويزيل الإشكال أما إذا كان التمثيل ضعيفا والتشبيه قاصرا فإن كما يقال اسمه أكبر من نفعه وضرره أكبر من مصلحته. إذا غادي نشوف الدليل قال كما يعزم الزاني المجبور كما يعزم الزاني المجبور على أن لا يعود إليه بتقدير القدرة عليه. إذن هذا الزاني المجبور مقطوع الأدوات التناسلية ما عندوش ما عرفت أنا اسمي سنحيا وهو مجبور خفي كاين فكن مجبور واش كاين ها كاين واش غيموت كذلك يقطعوا شعرق يقطعوا شعرق اعتدوا على على على على حق على على على ذات لا يحق لهم ولا اعتدوا عليها جسد مسجد تصرف فيه في البيت. زيد كما يعزم الزاني المشبوه وكان زاني وكانت حيفته الزنا فأصابه مرض فمنع به من النساء فقالوا بأنه عليه أن يعزم هو مكلف بترك الزنا ليس عنده أدوات. قالوا بأنه مكلف بالعزم على أنه لو قدر لن يفعل لو قدر لن يفعل يعني أن كل شيء لا تستطيعه وكان فعله يتوقف على بعض الأشياء وهي غير موجودة عندك فأنت مكلف على أنك لو ملكت ذلك أن تعزم على أنك لو ملكت ما فعل. مثلا تشوف واحد حاكم ظالم حجاج بن يوسف مثلا ظالما يقتل الناس فتقول لو كنت مكانه ما فعلت هذا هذا هو المطلوب منك في تلك الحالة أن تعزم على أنك لو قدرت ما فعلت. وهكذا أيضا يعتقد الذي يعلم أنه لن يصل إلى الصلاة لو قذر لفعل. وهذا المجبوب أيضا يقول لو قذرت ما فعل. وكذلك كل إنسان سقط له شيء من القدرة على الفعل فإن التكليف الذي يسير إليه ويسحب عليه في هذه الحالة هو أن يعزم أنه لو قذر ما فعل. هذا هو التكليف الذي يتكلف به في ذلك. وكذا من نظر إلى محرم فعمي فهو نفسه نفس الحكم، فإن عليه أن يعزم أنه لو قذر على النظر ما نظر، لو قذر على النظر إلى المحرم ما نظر. لكن يجب علينا أن نعلم بأن حساب البيجري ليس مثل حسابي، يعني في حساب الحقري ليس مثل حساب البيجري. معنى أنك عندما تكون فاقدا لبعض الأمور تعزم على أنك لا تفعل، لكن عندما تفعل الأمور يجد جوا آخر وأمر آخر. ما أسهل أن يدعي الإنسان بأنه سيكون على الصراط المستقيم إذا فقد القدرة، وما أصعب أن يكون الإنسان على الصراط المستقيم إذا أعطاه الله الأسباب. وعقيدة الكفار مبنية على هذا، فإذا أعطاهم الله ما سألوا رجعوا إلى ضرارهم. واستعملوا هذا الشيء في القرآن، يقولوا ربنا لو أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، ما نرجع في المعصية. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما كان من إنسان يقول عزمت على أنني لو قدرت ما فعل، فلما قدر فعل وزاد. ولذلك بعض المسلمين الذين يعرفون حقيقة له يقول اللهم احفظ ما من مضلات الشتان، ولا يقول اللهم اعفني فإنني لا أفعل، ولكن يقول اللهم اعصمني من مضلات الفتان، لأن هذه تسمى مضلات. ومضلات الفتان، الفتان المضلة من باب إضافة الصفة للموصوف. قلنا هذا الرجل نظر إلى محرم فأصابه العمى بعد ذلك، فعقيدته وما يجب عليه أن يعمله هو أن ينوي أنه لو قدر ما نظر. أما لو أنه عزم على أنه لو قدر نظر فإن هذا يعتبر آثما، ويعتبر ما زال مستمرا في الإثم، فيحكم عليه بنفس ما حكم عليه حين صح بصره فنظر، فله نفس الحكم الذي له في الفعل إذا كان عازما على أنه لو قدر فعل. ولكن من رحمة الله تعالى أن من عزم على الشيء ولم يفعلها فإن الله تعالى لا يسلبها عنه، وإن كانت القواعد تستلزم ذلك بناء على أن التكليف بالشيء إذا خلف ضده فإن فيه الإثم، إذا خلف إلى ضده فإن فيه الإثم، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر من تركه فعليه. مفهوم الشيء؟ مفهوم ماذا أقول؟ جل جدا. فلا يشترط في كل العزم، في كل العزم على عدم العود اتفاقا، بل يكفي الندم وحده. فمن ندم على ما فعل فإن ذلك يكفي. وقال القرافي في الدخيرة، وقد يكون الندم وحده توبة في حق العاجز عن العزم والإقلاع، فمن لم يستطع الإقلاع فإنه يكفي الندم وحده توبة، يكون الندم وحده توبة. إذا عجز الإنسان أن يرد حقوق المضر ولم يستطع أن يستسمح الناس لأنهم ماتوا فهذا عاجز. وكذلك من عجز عن العزم والإقلاع لأنه لم يملك أدوات التي تمكنه من ماذا؟ من الفعل. قال أنا منقذ الزبان بهر العزم الإقلاع لأنه مريض مثلا أعمى، لا يستطيع أن يظهر الإقلاع على النظر إلى المحرم لأنه ليس له أداة تمكنه من إدخال هذا في الوجود وهو الإقلاع. لأن ما يصل به إلى الإقلاع وهو الإبصار وهو البصر وهو ثاقب له. فلذلك في مثل هذه الحالات قال القرافي يكفي الندم، كل ما لا تستطيعه من الحق من آدائه من حقوق وساتة ولا قدرة لك على استدراكه وليس لك ولا يدخل في حيز طاقتك أن تأتي به على الوجه الشرعي فإن الندم على ما فعل قال الخراف يكفي. ولكن هل هذا فقط في حقوق الله أو حتى في حقوق الناس؟ مثلا لو أنني أكلت أموال الناس ثم لم أستطع أن أردها إليهم، ما عرفتهم نساو ماتوا، ما عرفت بلدهم عرفتهم نوعي القلب عليهم نوعي. هذه من جهة، من جهة ثانية أنك كتعرف البلد وما عندك مد لهم، ما عندك ولا قدرت تعطي لهم الحقوق. ما الذي تفعله في هذه الحالة؟ هل يكفي الندم؟ هذا هو ظاهر عبارة القرافي هنا أنه يكفي الندم. ولكن في مثل هذه المسائل يقولون بأن الندم لا يكفي، لا بد لمن عليه حقوق الناس أن يبحث عن أن يفعل شيئا ما مما يمكن أن يفعله في هذا السبيل، لأن حقوق الناس لا تسقط بالندم، بل لا بد من إيصالها إلى أهلها أو استسماحهم فيما يجوز فيه الاستسماح. يعني إذا عرفت بأنهم لو طلبت منهم السماح سيسمحون، أما إذا عرفت أنك لو طلبتهم بالسماح سيهيجون وربما أدى بهم ذلك إلى مناكر أكثر من المنكر الذي أردت إصلاحه، فلا بد من رعاية في دفع الضرر وجلب المصلحة في كل جزئية من جزئيات الإسلام في سنته. على كل فإن الندامة قالوا لا تكفي في حقوق الناس وتكفي في حقوق الله، لأن الله غفور رحيم غير محتاج، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ثم استمر المصنف فقال قال في الآية البينة عدم اشتراك ذلك في صحة توبته لا ينافي ذلك صحة نظيره، فائدة صحة التكليف. ولهم أيضا أن يتأيدوا بجواز التكليف بالمحال ولو لذاته. ثم قال ولا يسع عاقلا أن يعترف بوجود الفائدة في المحال الذاتي وينكرها فيما نحن فيه. وبهذا يظهر لك أن جواز التكليف في المسألة والتحقيق وهو الذي نصره السبكي، وإن حكى الآمدي وغيره الاتفاق فيها على عدم التكليف. إذا قلنا من فقد الشرط هل يكلف أو لا يكلف؟ قال هنا وبهذا يظهر لك أن جواز التكليف في المسألة، يعني المسألة التي سبق ذكرها وهو انتفاء شرط الوقوع، هو التحقيق الذي نصره السبكي وبينوا وجه التكليف بالعزم إن أمكن الوقوع أو على تقدير الوقوع لو لم يمكن، لو لم يتحقق من الوقوع، لو لم يمكن الوقوع. قول صاحب الآية من عدم اشتراك ذلك، عدم اشتراك ذلك وهو الإقلاع والعزم في صحة توبته، يجعل ذلك إذا خرمت المشبه به، إذا قعنت قلت التوبة غير صحيحة وتوبته في هذه الصورة التي ذكرها القرافي غير صحيحة. قال هذا لا ينافي ذلك وهو عدم صحة توبته، لا ينافي صحة نظيره، صحة نظيره فائدة لصحة التكليف. صحة نظيره، ما هو النظير الذي قصده هنا؟ ما هو نظير صحة التوبة؟ هو صحة ذاك وهو ما تقدم تقريره من التكليف، من التكليف وهو العزم أو العزم على تقدير الوقوع. قال ولا ينافي ذلك وهو عدم اشتراط ذلك في صحة توبته، لا ينافي ذلك صحة نظيره فائدة. اسمه هو النظير اللي كان هنا، من نظر إلى محرم فعمي. ما الذي كلف به في هذه السورة؟ هل يصح التكليف هنا ولا يصح؟ هل يصح هذا العزم أو لا يصح؟ هل صحت توبته إذا كان هذا الشخص لا يوجد لديه ما يدل على أنه قادر، ما يدل على أنه غير قادر؟ قال إذا لم تصح توبته عدم اشتراط ذلك في صحة توبته لا ينافي ذلك صحة نظيره فائدة صحة التكليف. بمعنى أن عدم القول على الآية بين السياسة أسخن حدا هي الفائدة على فعله. قال الكمال وهو ظاهر في سورة العزم. الكلام طويل في المسألة ولكن غادي نقروها. والذي فيه النقاش أشن هو إذا سقط شرط العزم هل يبقى التكليف به أم لا؟ نعم جوابه إذا سقط شرط العزم هل بقي التكليف به أم لا؟ هذا هو الذي نصره السفيان. قلنا بأنه على تقدير الوجود. البعض يقول ارتفع التكليف على من علم بأنه سيموت قبل دخول وقت الصلاة، أفهم؟ قال البعض سقط التكليف، وقال البعض لم يسقط بل عليه العزم. قيل كيف يعزم وهو يعلم أنه يموت؟ قال يعزم على تقدير ارتفاع المانع ووجود الشرط. هذا هو قال لك اسم الفائدة. قال شنو كيف يبحث دابا؟ هذه هي المسألة التي نبحثها. إذا فقد شرط العزم هل يبقى التكليف أم لا؟ والكلام الذي توقفناه عنده هناك هو قوله ما عنده الكلام تنصل إلى الكلام ديال العبادي. لأن العزم بتقدير شيء، تقدير للعزم على وجود ذلك الشيء وهو ينافي تحقق العزم في الحال. وأقول لو سلم ذلك كامل المصنف ومن وافقه أن يكتفي بتعليق العزم في الفائدة لأنه يدل على الطاعة والإنقياد، كما أن الامتناع من تعليقه بأن لا تدعن نفسه لتعليقه يدل على المخالفة وعدم الإنقياد. إذن من علم بأن الشيء لن يقع ولكنه ما زال منقادا لأمر الله عازما على فعله لو ارتفع المانع وجود الشرط، قال هذا دليل على الطاعة والإنقياد. ومن رفض ذلك يزعل على المخالفة والإنقياد. جيد. فإن قلت بأن العزم يكفي مع عدم القدرة عليه، فإن قلت يخالف ذلك ما في كتب الفروع في الكلام على شروط التوبة أن من لا يتصور منه العود إلى معصيته كالمجبوب بعد زناه لا يشترط فيه العزم على عدم العود اتفاقا، قلت عدم اشتراط ذلك في صحة توبته لا ينافي صحة كون نظيره وهو العزم على العود فائدة صحة التكليف. إذا كان لا يشترط ذلك في صحة توبته فهذا لا ينافي أنه مشروط في صحة التكليف. إذن هنا صحة التكليف وصحة التوبة. ها؟ كلام ساقط تماما. نروق نظيره. نعم. في صحة كون نظيره فائدة لصحة التكليف فليتأمل. كلام جاء تمام من قول نقل المذكورا والتصنيف من شروط التصنيف أن يكون الناقل إما مختصرا محققا يختصر الكلام ولكنه يأتي بما هي في الكلام، أو ينقل النص على ما هو عليه إذا كان لا يرى بأن النص قابلا للاختصار وليس هذا عيبا. من نقل النص وإن كان مطولا على ما هو عليه لأنه يراه بأنه لا يقبل الاختصار فهذا أفضل. جيد نرجعوا المسألة ديالنا دابا عندنا واحد القضية واش السيد هذا الرجل مثلا هذا الرجل الذي زنى ثم جب عندنا أن نقصد جزء المسائل في هذا السيد وهذا الذي نظر فعليا هذه نقصد جزء المسائل هل نقصد صحة توبته وصحة تكليفه صحة تكليفه تقول في الكتب ديال الفروع أنه لا يشترط في توبته العزم على عدم العود اتفاقا فإذا كان لم يعود ولا يمكن له أن يعود فتوبته حاصلة وإن كان لم يستحضر عدم العود وهو مجبور وإن كان لم يستحضر عدم العود إلى النظر المحرم وهو عاني يعني عدم استحضار العزم على العود ليس شرطا في التوبة مفهوم؟ مفهوم؟ إنسان دابا نظر فعميا ثم فتاب إلى الله ما عندنا شي تابع الى الله بس غايته بلا الغالي ما عنده البصر بس غايته هل لا تتم توبته الا باستحضار عدم العود او تتم توبته وان لم يستحضر عدم العود قالوا هنا نقل ثلاث بينات ان توبته تصح وان لم يستطيع العزم على وان لم يستحضر عدم العزم على العود إذن العزم على عدم العود ليس شرطا في الصحفيات توبتي مفهوم مفهوم ولا لا واش من الشرط استحضر أنه لو قدر لم يفعل عاد يقول لي تبت أم لو أنه نسي ذلك الأمر ولم يستحضره قط حتى مات ولم يستحضر أبدا أنه لو قدر لم يرجع هل توبته صحيحة أو غير صحيحة صحيحة جيد عدم العود في التكليف هل التكليف أيضا يصح مثل ما تصح التوبة أم أن التكليف ليس مثل التوبة إذا قلنا بأن التوبة مثل التكليف فإن من عمي غير مكلف بالعزم على عدم العود لأنه كما لم يشترط في صحة التوبة لم يشترط في صحة التكليف الشيء اللي قالوه فهمتوا دابا ولا ما بغيتوش تفهموا فهمتوا جيد قال في الآية البينة عدم اشتراط ذلك في صحة توبته لا ينافي صحة كون نظيره شو هو النظير ديالو صحة تكليفه لا ينافي صحة كون نظيره وهو التكليف وهو العزم على عدم العود فائدة لصحة التكليف مفهوم هنا ولا لا؟ فهمتوه ولا ما فهمتوش؟ دابا غادي عندنا جوج الأنواع ديال العزم اللي ما بغاش يتقلق هي كل سنة ديال الأعصاب اللي ما يكون عنده سوق اللي ما يكون عنده سوق وما يخفل هذا الشيء الجو يشغل فإن جل العصب عدم العود العزم على عدم العود يصح فائدة للتكليف الله أعلم به العظيم عندنا هنا واحد القاعدة كتقول العزم على عدم العود في حق العازز ليس شرطا في صحة التوبة ليس زيد شكون هو هضروا علاش على عزم العود في حق العازم شكون هو على عزم على عزم العود في حق العازم زيد في صحتي قلبوا هالنظر ديالو العزم على عزم العود يصح فائدة للتكليف وإن لم يشترط في صحة التوبة دي. يعني عندنا جوج ديال عدم العزم شحال عندنا اثنان واحد جعلناه فائدة للتكليف في سحق العزيز، والثاني شرط في صحة التوبة، وعدم اشتراطه في صحة التوبة لا ينافي ولا يمنع أن يكون فائدة للتكليف. فتجابه ولا مازال؟ باش نتو نخصمو في انستغرام باش نفهموش، باش نفهم ولا ما نفهمش؟ نعاودوه نفهم ولا ما نفهمش؟ ها؟ بالعزم على عدم العزم لو قدر أنه قدر، هذا هو الذي كلف به. ويصح هذا العزم على عدم العودي، يصح أن يكون فائدة للتكليف وإن لم يشترط في صحة التوبة. لا ينهد شيء بحال ها؟ هل هو مخاطب بالتوبة؟ شكون؟ مخاطب بالتوبة وتوبته لم يشترط فيها الفقهاء هذا الشرط، بل قالوا بأنها لا تشترط استحضارها. أما في التكليف، أما التكليف فإنه مكلف فيه بس بالعزم على عدم العودة، ويصح أن يكون ذلك فائدة للتكليف. مفهوم؟ التوبة راه بمشي. دابا كتقولي علاش أنا ما نقدرش نشوف؟ وعلاش كلفتوني؟ قالك كلفوك بالعزم على عدم العودة وهي هذه فائدة التكليف. فتقولي في التوبة ما كلفوني. قالوا كلفت بهذا من جهة التكليف ولازم من باب صحة فهمت؟ تمكلف بالعزم لكن ماشي التكليف، ماشي مجال صحة التوبة طبعا ساعة، حاجة ما تحضرش في التوبة ساعة، ولكن التكليف مكلف بأن هذه. مفهوم؟ ها؟ نعم. واضح ولا ما واضح؟ إذا هو نظيره، وهو عدم العود العزم على عدم العود، هو النظير له. لأن كاين جوج، كان عدم العود سبب توبة، العزم على عدم التوبة سبب توبة، وكان النظير ديالو العزم على عدم العود في صحة التكليف. مفهوم هذا الشيء واضح؟ بس بان ولا ما بانش؟ بان؟ إوا اللي بان لي دير الطربوش هنا ماشي هنا. هذا الطربوش داك راه كيخوفني. مانيش غنشوفو من بخير يبان لي العرب ما غاديش يبان. ولهم ان يتأيدوا دابا هو غير كيدافع على هذا القول ديال ابن الشوكي دابا، ولكن القول ديال ابن الشوكي هنا بان الانسان حنا دابا نزلوا الحقيقه. دابا هذا السيد دابا اللي هو عامي واش هو مكلف ولا ما مكلف؟ هو مثلا يقول لك تجي مكلف، مكلف بالصلاه، مكلف بكذا، ما فيه نقاش. شنو كنناقشوا؟ من ناحيه العامه دابا واش هو مكلف بعدم بالعزم على عدم النظر الى الحرام لو قدر انه مبصرا؟ دابا تيقول هذا هذا محال هادشي التكليف، لانه هذا السيد معروف بانه ما يمكنش يشوف فينا، وكانه كلفناه بالمحال لو قدر، وكانك احلت هنا على محال، لا يمكنش يكون هادشي. ولكن لما قاله السبكي وقال انه مكلف بالعزم على عدم العود لو قدر انه قدر، ملي قال السبكي هذا القول خص صاحب الآية بيان ايده، وفعلا ايده. لو لا واحد في التوبة ما صرتوش العزم على عدم العود عليه في التوبة، يقول ما عدم مشترك في التوبة لا ينفي ان يكون صحة للتسليم، فائدة للصحة في التوبة. ثم تسليم كيف انا عمشي يدفع على السبكي، عمشي يدفع عليه هنا، ومن اللي يبغى يدفع عليه عود ثاني قال لك ويتأيدوا. ولهم أن يتأيدوا أن يتقووا بجواز التكليف بمحال ولو لذاته. لأن قالك حنا إذا قلت لا هذا محال واجب هذا السيد عامي ولا هذا مجبور مقطوع سميتو كيف ثم في هذا واش غادي يلصقوا لي شي حاجة؟ مثلا هذا قادر على الزنا ما يقدرش، هذا صار مشى، هذا مشى الطب قال له مشى، قال لك واش غيعاود عاود ثاني؟ يجب عليه أن العزم على عزم العودي لو قدر أنه قدر، لو قدر أنه قدر ما يمكنش، غيتكليف بالمحال. يقول لك واخا هكا حتى التكليف بالمحال يجوز، التكليف بالمحال يجوز، حنا كنعرفو التكليف بالمحال لغيره، وبعد تيقول لك التكليف بالمحال ولو لذاته، التكليف بالمحال لذاته، أي باش يمكن لو ما قرروا في الأصول أن التكليف بالمحال كاين والتكليف محال غير موجود. التكليف بالمحال كاين ها؟ شكون؟ التكليف بالمحال؟ أكيد موجود، موجود عاق، موجود؟ موجود معناها أبو لهب غير مكلف بالإيمان؟ ماشي اختيار، هو عرف هو حكم الله عليه بالكفر وأمره بالإيمان، باش هذا التكليف بالمحال؟ الله يعلم الإنسان كيف هو هذا بقي على التكليف بالإيمان ولا المرفوع عليه؟ هو هكذا هو المكلف بالمحرم. واش تقول ليش علم الله أنه كذا كذا واش بقي عليه آمنوا ولا ما بقاش؟ واش دخلت الواو؟ واش دخلت الواو الآمنوا؟ ولا ما دخل؟ خطب بالإيمان؟ سوي الأمن والله تعالى قال ما يجتمع واش نكلفوا بالإيمان؟ نكلفوا بالمحرم؟ وقادر على الإيمان والله تعالى أخبره بأنه لن يؤمن. بس قرر هذا الشيء عيب، هو مكثيف بالمحال، هذا ما فيه شيء قصر، هذا كثيف بالمحال، لأن الله تعالى قال سيصل نارا ذات لهذه امرأة محمد وعزيز عبد الله أخبره بأنه لن يؤمن، لن يؤمن هذا عبد الله وقالت على خصك تأمن، خصك تأمن لما جنزل الإخبار عنه إما قال منزلة المانع لهم. الله تعالى هذا خبر ليس المانع القدري يمنعهم من لوازمه أنه ممنوع، من لوازم الإخبار بأنه سيء متقفلا أنه لن يؤمن. ما تحتاج مناقشة لغلب نقص الألفاظ فقط، ما قد يواضح العزيز عليكم فقط حدود الاهتبار بحدود الألفاظ رأى المجال مفتوح لكم هدرو، ولكن ما عزيز ها؟ نعم لا يكلف الله ولا سين لو سعاه، ولكن ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ شكون؟ نعم لا يكلف الله ولا سين لو سعاه، وهل في وسعه أن يؤمن؟ بحكم الأصل، بحكم الأصل، بحكم الأصل، ولكن هو اختار الضلالة، فلما اختار الضلالة حقت عليه كلمة العدل وما زال الخطاب موجها إليه، عرفنا أنه مكلف بالوحد. ما عندوش، يبقاش عنده الاختيار، يجعل منه الاختيار، عرفنا أنه لن يؤمن، وعليش هو ما يتحدى القرآن يقول له ما راه أنا آمن، قبلاش، أنا معجزة هذيك يا حز لا بغشكم، ذكر معجزة قرآنية هذيك، كل من أخبر القرآن بكفر ما تعالى الكفر. كل ما أخبرنا بأن ما ضربوا في ثمرة ما ولا ما جاب ولو معجزة هذه. خلي أبو لهب مثلا يتحدى يقول لهم قال لكم محمد صلى الله عليه وسلم ها أنا قد دخلت في الإسلام وخلقت زوجات وخلقت غير منافق، يقول لهم أنا دخلت في الإسلام ودخلت في الإسلام وحسن الإسلام، بس القوى المنافقين والمرجفين ما جاءوا يقولون أن الله الذي أخبر بكفره هو حاكم قلبه، والذي حكم قلبه خبر بأن هذا مصفوط لن يؤمن، ولكن بلهين لأنه حكم عليه بذلك. مناقشتكم في هذه المسألة تثير المسكوت عنه، والمسكوت عنه في مثل هذه المباحث الطويل يستجمع قضية القضاء والقدر والأسباب والمختار ليس المختار ولا غير المختار، وهي أظن أن هذه المسائل التي نبني عليها هذه الأمور تتسمى من الجمل المسكوت عنها، والجمل المسكوت عنها أظن أننا إنما سكتنا عنها لأننا متفقون عليها، والفليد الآن في الكلام من يظن بأن المسلمين إذا تكلموا يمكن أن يفهم كلامهم وهو ليس بمسلم، رغم ما عمرها تكون، لأن الكثير من الأشياء تسكت عنها الناس إذا تكلموا، كما أن الفقهاء في المسلمات يسكت على مسائل كثيرة، وذوك المسائل الكثيرة هي التي تحتاج إلى الكلام، بس من ذلك المسألة ذاك المسكوت عنه، لأن ذاك المسكوت عنه هو العلم هو الفهم هو الذي تبصر به الحقيقة، أتفهمون؟ لأن لك تلقى في مسلم مع في مسلم وكذا مع في موضوع ديني أتحب الحاجة كيف تسكت عليها، يقول سبحان الله العظيم اليوم أجير الله تعالى المطار، أتحب القاعدة المسلمة اللي تقوله هي الله وجوده وتصرفه وحكمته، والملحد دابا راه عاد شي عنده خصوة أولا طبعا مع الأصول والقواعد حتى لهاد الهضرة اللي خاصك في الهضرة، ولذلك يقال الكلام المترجم لا يحمل حقيقة الكلام، لأن اللي بغى يحملها يحمل كلشي داك المسكوت عنه، والمسكوت عنه أكثر من الكلام المتكلم فيه، غير بغينا نقولوا بان الى كنهضروا شي مساله زعما كتردوا نتوما المسكوت عنه والمسكوت عنه في الموضوع احسن تسلموا بانه حقائق قضى القضاء كاين الله تعالى في قدرته ما كيظلمش. إذن تكذيب المحال ولا يسع عقلا أن يعترف بوجود الفائدة في وجود الفائدة في المحال الذاتي وينكرها فيما نحن فيه، لأن البعض قال يوجد الفائدة في التكليف بالمحال وهو الأخذ في الأسباب ومحاولة الإتيان به. الله سبحانه وتعالى قال ثم مثلا طير يقول هل يصح التكليف بهذا؟ تقول نعم، تقول هو غير قادر، يعزم على أنه لو قدر لطار، حتى هو يتخذ الأسباب بسيطة يحاول يطير وجلس ويد الأسباب ويفكر وصعي مثل يطير ولا ما يطير، ولا يجلس جناحين في حال جوهري وتحفق الشبر وتهرس بموت. لما إذا كلف الإنسان بشيء محال فقالوا فيه فائدة العزم على أنه لو قدر لفعل، ولو استطاع على أتى بذلك الأمر قال هذه فائدة. ولما إذا سلمت في المحال ذاته سلموها حتى هنا حق العاجز الذي عمينا سلمتها ثم قلت فيها الفائدة وجدت حتى هنا وقلت فيها الفائدة. إذا سلمتها في المحال سلموها حتى هنا الشيء قلناه الشيء القسم الذاتي هم سبحان الله عظيم. شيء تناطح تشد يرفع شيء كذا لا حقيقة قد يعزو قد عندهم مصيرة بس يرحموش ما تعرفوش غير القواعد، نقلت القواعد في حاجة ما تعرفوش بس شيء، وهذا هو العلم الحقيقي. وإذا مع حدثت إذا بس مناقشة لشيء لسلا هذا في المغرب لو قدر أنه كان يناقشنا الرسل بهذه الطريقة ليش ينقش بها هذا المحدث لبحث أصولية وسلامية كيف تكون دبديك بالسلام؟ أدوات حقيقة هي المناقشة العلمية اللي بغت تدخل المناقشة العلمية. والغريب أنهم الذي كان يقصيري قلت في صفحة 21 وما خرجتش القائل هذا خطأ من هذا هذا قصة هذه حتى العبارة اللي قلت يا رأينا دخلوا لك يا رأي خربوها لي هذا خطأ من هجير عليه بغوية يخربوها لك من ناحية اللغوية رغم ما يقول لك كلام ساقط غير خاضع غير معمول فيه بالقواعد ما يقولش خاضع لأنك لما تخاضع وتستعملها لأنها من صفة القلب فكيف خدموش المجوز مع وجود الألفاظ الحقيقة. العلماء ديال العربية ماشي هما العلماء ديال الكمون كيخليو الحقيقة وكيخدمو المجوز غير خاضعين للقلب غير الخاضع خضع لما يكون بالقلب والإرادة من صفة الخضوع مش خاضع وغير معمول فيه بالقواعد ولا يقول لم تسحب عليه القواعد نجلس عبارة حقيقية ولا تأتي بالمنهج وكما نجلس كل منهج فنجلس في الناحية ديال القواعد العلمية غير قبل ما تنقص في الطريقة يقولوا قبل نقص ما يقولوش نقص يقول لك انت صمون بكمون عميون فهم لا يعقلون ولا يرجعون. البحث العلمي ماشي البحث المعاصر البحث المعاصر غير البحث ديال اهدر اوطر لا يسع عقلا ان يعترف الى خير. وبهذا يظهر لك ان جواز التكليف المساله هو التحقيق الذي نصره السفي وان حكى الامدي وغيره الاتفاق فيها على عدم التكليف. اذا من قال فيه في هذه المساله لا تكليف هو الجمهور قالوا هذا التكليف الذي عمي ولا لا ليس غير مكلف بقضيه النظر على الاتفاق لا على العزم على ترك النظر ولا غيره. المهم عليه هو غير مكلف بالإطلاق من جهة فقد الشرط وهو النظر ما إن قليل البصر غير مكلف بالنظر لا أن يستحضر على القدرة وعدم القدرة لا لا لا لا هذا اسمته هذا الصوفي قال ذلك وقال خالف في الأصوليين فيه فإن أطبقوا على المنع إلى آخره. وأما من زي الأمس بالاتفاق يقول في المسألة